بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم قصة نبي. هذا البرنامج الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. كما أرحب بضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح الأستاذ بجامعة القصيم. أهلا ومرحبا بكم دكتور خالد. أهلا وسهلا بك، حياك الله أخي أحمد. كما أرحب بأخي مسلم الشحيمي وأشكره بدءا كما وعدنا بإثراء الحلقة بمجموعة من المداخلات. أهلا بكم مسلم. أهلا بك. نكرر ترحيبنا بكم مشاهدينا الكرام وننتقل إلى ضيفنا لنواصل الحديث حول مجموعة من الأخبار والقصص التي قصها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فيما يتعلق بقصة إبراهيم عليه السلام. ولعلنا نبتدئ حديثنا في هذه الحلقة حول البشرى التي بشر الله بها عبده إبراهيم عليه السلام بالولد عندما قال الله فبشرناه بغلام حليم. شيخ خالد، كيف استقبل نبي الله إبراهيم البشرى من الله سبحانه وتعالى بعد أن حبس من هذه النعمة التي طالما تمناها؟ الحمد لله رب العالمين، أحمده حق حمده، أجل من حمد وأعظم من ذكر، لا أحصي ثناء عليه كما أثنى على نفسه، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان يوم الدين أما بعد. فالله جل في علاه خلق الخلق في هذه الدنيا ليبتليهم، وهذا البلاء يظهر به جل وعلا مكنونات نفوس الناس وما في قلوبهم من التصديق وغيره. فالبلاء له حكمة بالغة وفيه رحمة عظيمة، وبه تظهر القدرة والقوة، له حكم لا يحيط بها لسان ولا يدركها عقل، لكنها إشارات ودلالات يمكن أن يستأنس بها الإنسان لمعرفة الحكمة من ابتلاء الله تعالى. وأشد الناس بلاء على الأنبياء كما جاء في الصحيح، حديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد وغيره، أشد الناس بلاء على الأنبياء ثم الأمثل في الأمثل. وإذا تأملت سير النبيين صلوات الله وسلامه عليهم وما جرى في أيام المرسلين تجد من صور البلاء وتنوعه ما يصدق قوله صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا، أشد الناس بلاء، أشد الناس بلاء الأنبياء. وأيضا تشهد صدق قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه في الصحيح من حديث أبي هريرة، من يرد الله به خيرا يصب منه. إبراهيم عليه السلام نبي كريم من أصفياء الله عز وجل ومن خيرة المرسلين، هو خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم. مع هذا حبس الله تعالى عنه الولد سنين متطاولة حتى بلغ الكبر ولم يرزق بولد، وجاءته بشرى من الله تعالى بغلام حليم وبغلام عليم. أولا بشراه جل في علاه لإبراهيم بغلام حليم هو إسماعيل عليه السلام، حيث دعا الله عز وجل إبراهيم عليه السلام فقال ربي هب لي من الصالحين. فانظر كيف كان همه في صلاح أولاده قبل أن يولدوا، حيث لم يسأل الله جل وعلا الولد مجردا، بل قال ربي هب لي من الصالحين وارزقني صالحا من ولدي، واستجاب الله له. فكان إبراهيم عليه السلام قد تزوج سارة ومكثت معه مدة طويلة ولم يولد لهما، فأذنت له سارة في أن يتزوج من هاجر، وكانت مملوكة أو شبه ذلك كما جاء في الأخبار. المقصود أنها كانت دون سارة في النسب والمكانة والمنزلة، فتزوجها وسر بها. تزوجها على كبر. تزوجها على كبر. نعم. ويسر الله له منها الولد، وهو البشارة الأولى التي أشار إليها قوله تعالى فبشرناه بغلام حليم. هذا الغلام هو إسماعيل عليه السلام. فلما ولدت هذا إسماعيل عليه السلام أذن الله تعالى لإبراهيم، وهذا تمهيد لحكمة بالغة تتبين في مستقبل القصة والخبر، أن يرتحل بهذا الرضيع وأمه بعد أن رزق على كبر وفرح به إلى بيت الله الحرام، إلى مكة البلد العتيق. ذهب به صلى الله عليه وسلم، ذهب إبراهيم بهاجر وإسماعيل إلى حيث أمره الله تعالى، إلى مكة البلد المبارك. وأنزل هاجر في دوحة في أعلى المسجد بقرب البيت، وترك معها جرابا من تمر وشيئا من الماء، فتركها وتولى راجعا قافلا. هاجر شق عليها الأمر أن تترك في هذا الوادي الذي ليس فيه أحد ولا فيه زرع ولا فيه ناس، مكان قفر موحش، أن تبقى في هذا المكان ثم يتركها زوجها مع رضيعها، لم يتركها بمفردها بل مع رضيع هو أحوج ما يكون إلى من يقوم عليه. فتبعته رضي الله عنها ورحمها، وإبراهيم لا يلوي على شيء، يذهب إلى جهته لا يلتفت إليها. فقالت لمن تتركنا في هذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا جن ولا شيء ولا زرع ولا ماء؟ لم يرد عليها لأنه مأمور. فلعلها فطنت إن هذا التصرف لا يمكن أن يكون من إبراهيم هكذا دون غاية أو مقصد، فقالت له الله أمرك بذلك؟ لأنه لا يمكن أن يفعل هذا إبراهيم الذي له من السجية وطيب السيرة ما لا يتلاءم مع هذا الموقف ظاهريا، أن يترك امرأة وابنها في مثل هذا الحال، لو وجدهما لكان حريا به أن يعينهما لا أن يأتي بهما إلى هذه البقعة ويتركهما. واضح؟ وهذا شيخ خالد من أشد الامتحانات والابتلاءات التي ابتلي بها إبراهيم عليه السلام. نعم، هذا شيء في مع أهله ومع أقاربه. يعني بعد أن بشر وأتاه الولد الذي بشر به على كبر وعلى رغبة وشفقة، يؤمر بوضعه في هذه المحلكة. إبراهيم عليه السلام وضع الولد وأمه، ولما قالت إذا لا يضيعنا مضى حازما إلى حيث جاء راجعا إلى بلده، متوجها إلى فلسطين. متوجها إلى فلسطين. لما غيب البعد هاجر وإسماعيل عن نظر إبراهيم وقف على الثنية، لكن قال إبراهيم المليء بالإيمان والرحمة ما وجد مخرجا ولا ملاذا من هذا الامتحان الصعب إلا أن يتوجه إلى الله، فاستقبل القبلة كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس، فقال ربي رب ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. الله أكبر، ما أدرك هذه الدعوة وما أعظمها. فمنذ ذلك اليوم إلى هذه اللحظة وتلك البقعة عامرة، مكة البلد الحرام عمرت ببركة تلك الدعوة التي امتثل فيها إبراهيم دعوة الله جل وعلا، أمر الله عز وجل. انصرف إبراهيم عليه السلام، ترك أمه هاجر وابنها في هذا المكان، قضى الماء انتهى، وجاءت بعد ذلك قصة إسماعيل في سعي هاجر بين الصفا والمروة لما نفذ الماء وجاء الماء ثم جاء الناس. المراد أن إبراهيم عليه السلام مضى إلى حال سبيله، تطاولت الأيام وتعاقبت الليالي والأيام بين إسماعيل وابنه، فكان ما ذكر الله تعالى في محكم كتابه بعد سنوات بين إسماعيل وإبراهيم، بين إبراهيم وإسماعيل ابنه، وهي ما ذكره الله تعالى في محكم كتابه من قصة الذبح. وانظر كيف جاء سياق القرآن ليبين عظيم الابتلاء والامتحان. الدعوة الأولى ما هي؟ ربي هب لي من الصالحين. جاء الجواب فبشرناه بغلام حليم. طيب، تحققت الدعوة. فالابتلاء بالحبس، حبس الولد هذه المدة زال بالبشرى. طيب، رأى ولده وما سأل الله أن يعطيه ورأى البشرى رأي عين، فلما بلغ معه السعي، أي أنه بلغ مبلغا يستطيع الحركة والمشي والذهاب والكسب، وليس فقط حركة، السعي في مناكبها. جاء إبراهيم وقال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. الله أكبر، موقف في غاية الشدة على النفس والصعوبة على قلب الأب، لكنه إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن الذي أخرج الله منه صفات الخلة وأبداها لنفسه حتى يجاب لماذا اتخذ الله إبراهيم خليلا، لأنه نجح في كل تلك الاختبارات وتقدم في كل تلك الابتلاءات. فلما رأى الرؤيا ورؤيا الأنبياء حق قال يا أبتي، إسماعيل سمع كلام أبيه يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، ما قال أضغاث أحلام، ما قال احتمال أنه أنا أصبر حتى يأتي لي اليقين من رب العالمين. مثلا ليس سهلة ذبح وقتل الابن هذا الكبد على حين كبر وعلى حين شفقة في حصوله، مباشرة امتثال لأمر الله سبحانه وتعالى، امتثال لأمر الله، وجاء لابنه وقال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، وأخبره بطريقة وصول الخبر إليه حتى يكون واضحا. إسماعيل بماذا وصفه الله؟ حليم، بشرناه بغلام حليم، ومن حلمه وأناته أن تقبل خبر أبيه لأنه يعلم بنبوته وأن رؤيا الأنبياء حق. قال يا أبت افعل ما تؤمر. هنا يتجلى صدق إيمان هذين الرجلين إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام. انقادت نفسه وقبل كلام أبيه وقال افعل ما تؤمر، ما أمرك الله به افعل. وهنا يتبين لنا ملحظ، وهو كيف يكون الابن عونا لأبيه على طاعة الله عز وجل، وكيف يكون الأب صريحا واضحا حتى في أكبر الملمات وأشد المصاعب يكون واضح ليجل الأمر لأهله وأولاده ليتخذوا رأيا صوابا سديدا. قال فعل ما تؤمر ستجد، قال يا أبت فعل ما تؤمر ستجد إن شاء الله من الصابرين. لاحظ ماذا قال؟ ستجد إن شاء الله، استعانة بالله تعالى وتعليق الأمر بمشيئته ليس بقوته وقدرته، إنما تيسير الله. وإلا لو كان عليه لم يستطع الصبر. صح. لكن استعان بالله سبحانه وتعالى وسأله الصبر في ذلك. ستجد إن شاء الله من القدر. عارف ذلك؟ إنه وعد. ولذلك وصف الله إسماعيل بإيش؟ إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. فوصفه الله بصدق الوعد لأنه وعد أباه أن يكون من الصادقين وحقق ذلك، حيث جاء امتثال الأمر والوفاء بما أمر الله إبراهيم من ذبح ابنه. فلما أسلم من؟ إبراهيم وإسماعيل أسلم. وهذا يدلك على كمال الاستسلام لله، ما في أي نوع من المراوغة ولا أي نوع من محاولة التخلص، بل هو انقياد تام واستسلام كامل لقدر الله وأمره جل في علاه. فلما أسلم وتله للجبين، التال هو إبراهيم والمتلول هو إسماعيل، تله أي وضعه على جبينه على الأرض تهيئة للذبح. تهيئة للذبح. فلما أسلم وتله للجبين، إيش اللي حصل؟ جاء نداء من الله سبحانه، جاء النداء من رب العالمين سبحانه وبحمده بعد هذا الامتثال، وناديناه جاء الفرج. يا إبراهيم، نداء من رب العالمين، قد صدقت الرؤيا، يعني صدق ما امتثلت به ربك وما أطعت به شرعك، قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. هذا كمال الإحسان، أن تطيع الله في أقسى وأصعب ما يكون من الامتحان والاختبار والابتلاء. إن الله جل في علاه رحيم بعباده، ولهذا شهد لهما بالنجاح فقال إن هذا لهو البلاء المبين. هذا الموقف لك ولك أيها الأخت أن تتصوروا هذا الموقف، وضع نفسك في هذا المشهد سواء في حال الأب أو في حال الأب، لتعلم مدى صعوبة وشدة هذا الأمر على النفس. إن هذا لهو البلاء المبين. جاء بعد ذلك الاستبدال وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليهما في الآخرين سلام على إبراهيم. استحق هذا الوصف. هذا الابتلاء بعد ذكر البشرى هو جزء من بشرى الله جل وعلا لإبراهيم عليه السلام بالولد، تبين فيه من صور الابتلاء وإظهار العبودية لله عز وجل ما يبهر العقول ويسحب النفوس في الامتثال الله، الامتثال أمر الله مهما صعب على النفس الامتثال، فالله جل في علاه له الحكمة البالغة والرحمة الواسعة سبحانه وبحمده. سبحانه. لعلنا نواصل حديثنا أيضا حول هذه حول هذا الامتثال من إبراهيم عليه السلام لأمر ربه سبحانه وتعالى بعد مداخلة من الأخ مسلم السحيني. تفضل مسلم. شكرا. شيخنا الفاضل، ذكرت قصة انتقال هاجر وابنها إسماعيل إلى أرض مكة المكرمة إلى جوار البيت الحرام، وذكرت قصة إسماعيل وكيف أن إبراهيم أراد الامتثال لأمر الله عز وجل التي كانت رؤيا. في هذه القصتين دليل على امتثال وسرعة امتثال إبراهيم عليه السلام لأوامر الله عز وجل ووحيه، والأمر الآخر جانب وهو مساعدة من يحيطون بإبراهيم عليه السلام. في الأولى زوجته عندما قالت آه الله أمرك بذلك، قال نعم، قالت إذا لا يضيعنا. فمعاونة الأهل أو المحيطين بالأنبياء أو بالأشخاص وتسخير الله عز وجل لهم للامتثال. تعليق الشيخ. ما تشك أنه يعني من تيسير الله تعالى العبد أن يجد من يعينه على الطاعة والإحسان. والله تعالى أمر المؤمنين فقال جل في علاه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فوجود المعين هو مما ييسر على الإنسان امتثال ما أمر الله تعالى به. ولذلك المؤمنون أمة متعاونة مترابطة متلاحمة، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم مثل الجسد إذا تداعى إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر جسد بالحمى والسهر. والنبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، والولاية تقتضي المحبة والنصرة، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. نستكمل البشرى الثانية التي بشر الله تعالى بها إبراهيم، وهي بشراه بالغلام العليم. وبشرناه بغلام عليم، وهذا الغلام العليم هو إسماعيل عليه السلام. فإن الله جل وعلا بشر إبراهيم بالولد بنجي إسحاق، بل بشره بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، وذلك من ذرية إبراهيم من زوجته سارة عليه السلام. كان الأخير خالد حتى نكون في الصورة، الغلام الحليم هو إسماعيل، الغلام الحليم هو إسماعيل عليه السلام، والغلام العليم هو إسحاق عليه السلام. إسحاق عليه السلام، وكلاهما بشر الله تعالى به إبراهيم عليه السلام. والفرق أن إسماعيل كان من هاجر، وأن إسحاق كان من سارة، وإسحاق جاء من ذريته جملة من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم، وكانت أسرة على حين يأس من الولد، لأنها جاءت على حين كبر. ولذلك لما بشرت سارة قالت: فتت وجهها وقالت: عجوز عقيم، واستغربت ذلك غاية الاستغراب. لكن الله جل وعلا قدر ما قدر، فرزق اسم إبراهيم عليه السلام بالهذين الابنين إسحاق وإسماعيل، وكلاهما إمام نبي من أنبياء الله تعالى الكرام، وإسماعيل نبي الرسول، وإسحاق نبي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهذه بشرى يعني عظيمة أيضا، وهي بشرى فرح بها صلوات الله وسلامه عليه، وفرحت بها زوجته سارة لكونها رزقت بعد إياس من الولد. جميل. إذا كان من كلمة أخيرة في دقيقة شيخ خالد نختم بها هذه الحلقة، وأيضا أبرز الدروس المستفادة من ما ذكر في هذه الحلقة أو في هذه الآية تحديدا: فبشرناه بغلام حليم، وأيضا فبشرناه بغلام عليم. إبراهيم عليه السلام لما بشر، لما جاءته الملائكة بالبشرى وأكرمهم الإكرام الذي ذكره الله تعالى، حتى كان إكراما من أوجه عديدة لا يتسع المقام لذكرها، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا: لا تخف، وبشروه بغلام عليم. هؤلاء الملائكة جاءوا في قصة ذهابهم أو في مسيرهم إلى قوم لوط، لكن إبراهيم عليه السلام صاحب هم كبير، فبشراه بالولد لم تشغله عن المنافحة عن لوط عليه السلام، لما أخبر بأن الله تعالى سينزل بقومه العقوبة، فكان شاغلا لذهنه حال لوط. ولذلك وصفه الله تعالى بوصف: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. وهذه من جملة الأوصاف التي وصف الله تعالى بها إبراهيم: حليم أواه، أي كثير الأوبة والتوبة، ومنيب كثير الرجوع والاستعتاب إلى الله جل وعلا. إبراهيم مدرسة، أينما نظرت إليه في جهة صدق عليه قول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. والدروس الدروس التي ينبغي أن نستفيد منها أو من خلالها من ما ذكر وما سمع كثيرة جدا، لكن بإذن الله تعالى يكون ما ذكرتم فيه الخير والفائدة والنفع بإذن الله تعالى. أنا أشكرك فضيلة الشيخ الدكتور خالد ابن عبد الله المصلح طيف برنامجنا الدائم على هذه الكلمات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها جميعا، كما أشكرك مسلم الحيني على مداخلتك، أيضا أشكركم مشاهدينا الكرام على طيب مشاهدتكم ومتابعتكم لنا في هذه الحلقة. نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاءات قادمة، حتى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.